أعمام النبي وعماته وجداته. أعمام النبي وعماته وجداته مناسبة متاحة للتعرف على أهل النبي صلى الله عليه وسلم. أعمام النبي وعماته وجداته أوقات حلوة تمضي بالنافع والمفيد.